قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة لمن يشاء ألا تشمل البدعة؟ بلى. بينما إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الكفر والشرك وهما شيء واحد على التحقيق من كلام أهل العلم. نقطة رابعة وهي مراتب جهاد النفس. وإن نركز على جهاد النفس والإخوة لأن جهاد النفس كما قلنا هو الباعث للخيرات أو الماحي لهذه الخيرات والمانع لها، إما مانع للخيرات أو مانع للمصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما من جاهد نفسه الجهاد الحق فإنه يضبطها على وجه الحق وعلى أصوله الصحيحة من غير التواء ولا عوجات. يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب. إحداه أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها في الدنيا ومعادها في الآخرة إلا به، ومتى فاتها علمه يعني علم الدين شقيت في الدارين دنيا وأخرى. الثانية، المرتبة الثانية، أن يجاهدها على العمل بعد علمه، العمل بالعلم كما قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، فكيف وهو في الحقيقة مضر أن تعلم ولا تعمل، كما قال أبو الدرداء رحمه الله: ويل لمن يعلم، ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. لكن بالمقابل لا يجوز لأحد أن يستدل بمثل هذا القول لينفر من العلم أو لينفر عن العلم، لا، وإنما يجب أن يكون نفوره وتنفيره عن عدم العمل بالعلم لا عن العلم الذي هو من مراقي الصالحين ومن مدارج السالكين. قال الثالثة، المرتبة الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. إذا أربع مراتب جاهدة النفس: العلم، العمل، الدعوة، الصبر على ذلك كله. وهذا جميعه يدل عليه عموم قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين عقدة مهمة جدا من أسباب تأخر النصر عن المسلمين ومن أبواب ظهور الكفار على المسلمين. يقول: وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي آية أخرى: بما كسبت أيديكم. في آية ثالثة: بما كسبت أيدي الناس. إذا رجعنا إلى أنفسنا، رجعنا إلى أننا السبب الأول والأكبر والأعظم في تأخر الجهاد الحق وتأخر النصر الصدق على هذه الأمة. فما يفعله الكثير من المسلمين من أهل السياسة وأهل الصحافة وأهل الحركة والتحزب من أنهم يجعلون أكبر المسؤولية وأعظم الشقل على الكفار وعلى مكر الكفار فهم مخطئون. نعم الكفار يكيدون ويمكرون ويفعلون ويدأبون، لكن والله ليس هذا سبب الهزيمة وليس هذا الطريق الذي أبعدنا عن الجهاد الحق، وإنما بعدنا عن الجهاد الحق ونأينا عن النصر وأسبابه ومسبباته إنما هو بسبب خذلاننا أنفسنا وبسبب بعدنا عن نهج ربنا وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو جهاد الفتح وجهاد نشر الدعوة، وهو جهاد ليس بواجب إلا على سبيل الكفاية وليس واجبا عينيا، بينما جهاد الدفع هو واجب عيني حتى يندفع الشر عن الأمة الإسلامية. والفرق بينهما أن جهاد الدفع هو الجهاد الذي يقوم به المسلمون دفعا لعادية الأعداء إذا غزوهم في ديارهم وإذا هاجموهم في عقر ذلك، هذا ينطلق المسلمون جميعا ليدفعوا عن أنفسهم ويدافعوا عن بلادهم، هذا واجب وفرض، واجب عيني وفرض عيني بقدر ما تستطيع وبقدر ما تقدر، ولا تجب فيه ولا يجب فيه الإذن، لا إذن الوالد ولا إذن الولي، لأن الأمر متعلق بالقدرة إذا وجدت لدفع هذا العدو. أما فلنفرض أن قدرة المسلمين لا تستطيع أن تواجه هذا العدو العادي، لا تستطيع أن تواجه هذا العدو العادي أو المتعدي، وأنه يغلب عليهم إذا خرجوا لمواجهتهم، قد يكون ذلك فيه استئصالهم وفيه قطع وجودهم وفيه إنهاء حياتهم، فحينئذ يكون الصبر على هذا البلاء خيرا من الدفاع الذي تكون نتيجته استئصال شأس الأمة وقطع وجودها. أما جهاد الفتح أو جهاد الطلب فهو كما قلنا بحيث يكون تقديره للإمام ويكون الإذن فيه للإمام أو ولي الأمر من خلال مجلس الشورى عنده، من خلال العلماء، من خلال أهل السياسة، من خلال أهل التخصصات في العلوم العسكرية والقدرات المادية، بحيث يكون قراره شاملا وأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. والأهم من هذا كله أن نعرف ضوابط الجهاد، لأن التفلت عن أي ضابط من ضوابط الجهاد يوقعنا في الفساد ويكون سببا في الإفساد، ليس فقط الإفساد على الشخص وإنما قد يكون الإفساد على مجموع الأمة وعلى مجموع الناس والأحداث التي مرت في الأمة في هذه الفترة القريبة، السنوات العشرين الماضية التي قد يكون أدركها أكثر الحاضرين. نرى أن سائر محاولات الجهاد التي قام بها شباب متحمس هنا وهناك وهنالك لم تكن ثمرتها فجة وسيئة عليه فقط، بل على مجموع الأمة، مما جعل الأمة مستضعفة ومما جعل الأمة تذعن للكفار الذين هم ولله أقوى منها وأكثر منها عددا وعددا. ولئن كانت الأمة مستضعفة من قبل هذا فقد استضعفت أكثر وأكثر بسبب هذه التحركات الحماسية والعاطفية التي يقوم بها بعض من الشباب الذين تحزبوا وتجمعوا وتكتلوا في تكتلات ووضعوا على أنفسهم أمراء وأولياء وهم ليسوا من الحق في شيء في هذا كله. أما أول ذلك أن يكون في هذا الجهاد موافقة للمقصود الشرعي منه، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من جاهد أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما القتال من أجل المناصب ومن أجل المغانم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك الجهاد، قد يكون دافع الجهاد عند بعض الناس طلب المحمدة والذكرى في الناس والكينونة بينهم، أو قد يكون المنصب والزعامة والرئاسة. ورأينا وللأسف الشديد الجهاد الأفغاني في منتصف الثمانينيات الإفرنجية من القرن الماضي، كيف أن سلاح المجاهدين كان أكثره ناتجا عن بعضهم لبعض، وقتل بعضهم بعضا سواء على أرض الجهاد الأفغاني نفسه أو خارج الحدود، حيث مكر بعضهم ببعض وقتل بعضهم بعضا إلى آخر أمور يبدأ لها الجبين ولا يحبذ ذكرها أحد من المسلمين. كذلك أيضا أن يكون الجهاد مبنيا على الشرطين الأساسيين من شروط قبول العمل، باعتبار الجهاد في أصل مشروعيته عبادة يتقرب بها المؤمنون لرب العالمين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما أن يكون الجهاد صادرا عن بدعة أو عن مبتدع فمثل هذا لا يقبله الله، ومثل هذا لن يؤيده الله، إلا إذا علم رب العالمين أن هنالك ما هو شر من هذا وأن هذا باب من الاضطراب، فحينئذ نقول لله الأمر من قبل ومن بعد. أما والحال غير الحال والأمر مستطاع ومقدور عليه، فلا بد أن يكون الجهاد في أصوله وفروعه قائما على الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث أو الشرط الثالث أن يكون الجهاد مبنيا على العلم الشرعي والفقه في الدين، لا أن يكون مبنيا على الحماسات والعواطف، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وعلى لسانه نقول: من جاهد أو من ظن أنه يجاهد أعداء الله لكن يكون جهاده بغير علم بغير فقه وبغير اعتماد على كتاب الله وسنة رسوله وبغير استنارة بأقوال العلماء وهدي الفقهاء، فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. وها هو الحال ينادي من مكان قريب ومن مكان بعيد فيما نعايش من دعاوى الجهاد الآفكة الكاذبة التي سلط أكثر سلاحها على المسلمين أكثر من المشركين والكافرين، مما يجعلنا نشك أن كثيرا من هؤلاء المتحمسين هم أقرب إلى أن يكونوا على رأي الخوارج وعلى أفكار الخوارج الذين أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، أكثر جهاد بعض الناس ممن يتصدرون وسائل الإعلام وممن نسمع لهم كما يقال قليلا ورنينا، إنما نراهم أكثر ما يقتلون المسلمين، ونراهم أوفر ما يستأمنون أو يؤمنون ويستأمنون الكافرين. هل هذا هو الجهاد الشرعي؟ هل هذا ناتج عن جهلهم وجهالتهم، أم أنه قد يكون نتيجة مكر وقعوا به، أن يكونوا مدسوسين على الإسلام والمسلمين؟ وإن كنا في غنى عن أن ندخل في النوايا أو أن ندخل في دواخل النفوس، لكننا نحاكم الناس على ظاهر أفعالهم وعلى ما يظهر لنا من صنائعهم، كما ورد عن بعض السلف إنما نأخذ الناس بما يظهر منهم، وحينئذ نحاسبهم على هذا الفساد وعلى هذا الإفساد الذي يمارسونه في الأمة باسم الجهاد، مما هو بعيد البعد كله عن الفقه في الدين وعن العلم بشريعة رب العالمين. وكذلك الحال أن يكون الجهاد، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون الجهاد فيه الرحمة. نعم، تجتمع الرحمة مع الجهاد، فكان هدي السلف الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأمر الغزاة يقول لهم اغزوا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. قال ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا راهبا ولا تقطعوا شجرة، أليست هذه كلها معالم رحمة؟ وكذلك حتى في القتل جاء ضوابط فيما يجوز قتله وفيما لا يجوز وفي من يجوز وفي من لا يجوز. أما أن يكون القتل مطلوبا لذات القتل، وأن يكون القتل بالصور المستبشعة التي تنفر من الإسلام والمسلمين وتصدر وتصدر باسم الإسلام والمسلمين، فهذا كله خلاف لأمر الله وخلاف لما وصف الله بهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية في هذه الأمة في كل شيء، في أمنها وأمانها، في جهادها، في اجتهادها، في قتالها أعداء، في أسراها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في وصف من يسحب إلى الجنة بالسلاسل. لماذا؟ لأنه يكون أسيرا ويرى من الإسلام وأخلاق الإسلام ما يدفعه أن يسلم ولو كان أسير حرب. هذه أخلاق الإسلام وهذه أخلاق ضوابط الشريعة الإسلامية في الجهاد، التي كما قلت بقدر ما يتخلف عنها من ضوابط وبقدر ما يتركب أصحاب الجهاد المزعوم شيئا من هذه الشروط، بقدر ما يكون ذلك فسادا وإفسادا. وبخاصة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، في الأمر كله حتى الجهاد فيه رفق. وإن كان ربنا حتى لا يتوهم المتوهم أن هنالك مخالفة أو مناقضة عندما قال الله عز وجل واغلظ عليهم في ماذا؟ ليس في طريقة القتل أو في طريقة الجهاد، اغلظ عليهم لتبين لهم سوء الكفر الذي هم فيه، لا أن تأتي إليهم بألطف الأقوال وهم يريدون قتالك وهم يريدون مواجهتك، فأنت تنصر هذا الدين بما أمرك الله به وعلى وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا الرهبان بينما هم يفعلون ذلك وأكثر منه، والفرق بيننا وبينهم كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هم ليس عندهم ما تختم به طرائقهم، أما نحن فعندنا دين وعندنا هدى وعندنا سنة وعندنا كتاب وعندنا شريعة تحكمنا في صغير الأمور قبل كبيرها. كذلك أيضا أن يكون الجهاد مع العدل لا مع الظلم كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم ماذا قال؟ ولا تعتدوا. هذا في سلوكيات الحرب لا يوجد إلا في الإسلام، ولا يوجد إلا في المسلمين المتفقهين في هذا الدين. أما المتحمسون العاطفيون الذين يتحركون بمعزل عن العلماء، بل يطعنون بالعلماء ويغمزون في العلماء، ولا بل ينفرون الناس من العلماء، فهم أبعد الناس عن هذه المعاني السامية وعن هذه الحقائق العالية التي تجعل الجهاد في هذا الدين ذا مكانة عظيمة عالية. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله تعالى يقول في آية أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن هو الظلم، لا يدفعك يا مسلم ضدك للكافر أو حتى للمبتدع أو حتى للفاسق الفاجر أو حتى للظالم لك أن تغمطه حقه أو أن تظلمه أو أن لا تعدل فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العدل واجب حتى مع اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كفروا بمسألة باثنتين بخمس، لا يجوز أن تقول كفروا بست مسائل. إذا كفروا بواحدة لا يجوز أن تقول كفروا بثانية تعديا وتجاوزا. أين هذا في الأفكار وفي التنظيرات وفي النواميس وفي القوانين؟ هذا العدل المشرق الأنور ليس إلا في كتاب الله، وليس إلا في الجهاد المشروع المبني على الكتاب والسنة والقائم على العلم والفقه في الدين. وكذلك أيضا، وهذا قد يكون من أهمها، أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين أو بإذنه أو بإذن من يوليه عليه، سواء كان هذا الإمام برا أو فاجرا. وهذا صار جزءا من عقيدة أهل السنة كما قررها غير واحد كالإمام أبي جعفر الطحاوي والإمام الإسماعيلي والإمام أبي عثمان الصابوني حتى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. كل هؤلاء الأئمة ذكروا هذه القاعدة التي تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء وعن غيرهم من أهل البدع الذين تجاوزوا حقهم متمعتدين على حق الإمام الذي هو الذي ينصب راية الجهاد ويعلنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. وهذا الإمام ابن أبي حاتم يقول: سألت أبي وأنا زرع عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمر الإنصاف وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجابا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر، مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما أو ولا ينقصهما. قال: مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، برهم وفجورهم على أنفسهم، بينما جهادهم وولايتهم على المسلمين وللمسلمين. وكذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاد والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج عن السلطان بالسيف ودعا له بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله واحد. فليهنأ أهل السنة حتى باعتقاديا القلبي التصوري الذي يكون هو الدافع لهم والمحرك لهم أن يفعلوا وأن لا يفعلوا، أن يمسكوا أو أن يقولوا، أما غيرهم فلا يحركهم إلا الحماسات الفارغات والعواطف العاصفات بعيدا عن الفقه في الدين وعن دلائل الكتاب الكريم وعما صح من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه وجوه أو بعض وجوه من وجوه الضوابط الشرعية والشروط المرعية في أحوال الجهاد وتأصيلاته العظيمة المبنية على قواعد الشريعة. أما الانحراف عن الجهاد ليؤول إلى الفساد والإفساد، فبعض من ذلك هو مخالفة لما مر من الشروط والضوابط، وبعض من ذلك قد يكون في أمور أخرى منها، أو قتال تحت رايات جاهلية أو مفترض أو غير ظاهرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قتل تحت راية عمية وعماء غير ظاهرة ولا واضحة يغضب لعصبية ويقاتل لعصبية فليس مني، وفي رواية: فمات فميتته جاهلية. والله إن القعود خير من هكذا جهاد، لأنه يكون قعودا عن باطل، وأما هذا فجهاد للباطل، بل جهاد مع الباطل من أجل الباطل ولا أقول للباطل. ولذلك أنا قلت وأقول هنيئا لأهل السنة أنهم حتى في قعودهم يحتسبون الأمر لوجه الله. فإذا قام الجهاد الشرعي بأصوله الشرعية وقواعده الدينية وضوابطه المرعية كانوا أول الناس، لأنهم تفقهوا في دينهم ولأنهم عرفوا الواجب المنوط بأولياء أمورهم لا يفتكون عليه ولا يتجاوزونه ويعرفون له حقه وحقوقه. الأمر الثاني من أخطار الانحراف ومفاسده ومساوئه أن يكون ثمة استحلال لدماء المسلمين أو الدماء المحرمة حتى لغير المسلمين من المعاهدين والذبيين، فحقهم كالمسلمين وحمايتهم كحماية المسلمين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عصره لما أسر التتار عددا كبيرا من رعايا الدولة الإسلامية أخرجوا المسلمين، فلما تنبه لذلك قال: والله لا أخرج ولا أغادر حتى أخرج معي أهل ذمتنا. هذا هو الدين يا إخواني، وهذا هو العدل، وهذا هو الحق، حتى لو كانوا غير مسلمين وكفارا ونصارى، ما داموا تحت العهد والذمة فحقهم في هذا الباب كحق المسلم سواء بسواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول محذرا من هذا الأمر: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انتبه، ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، من هم؟ أهل الذمة المعاهدون الذين حقهم كحقنا وحقوقهم مثل حقوقنا، ولا يقال هؤلاء كفار حتى لو كانوا كفارا وهم من رعايا الدولة ذلك ما يفعله الآن بعض الشباب المتحمس من محاولاته قتل النصارى أو تفجير بعض أماكن تجمعهم أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز، وكله من الكبائر، وكله مصادمة صريحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من وجوه الانحراف والخلل الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، إما بالاجتهاد في موضوع الجهاد، أو بالتجاوز في قتل الرعايا، أو في غير ذلك. وهذا مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى، يقول: ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ويدعو المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصدق وحسن الأخلاق. لم يذكر إلا ماذا؟ إلا الصدق وحسن الأخلاق، لما لها من أهمية عظمى في الدعوة إلى الله. فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسلا وأنزل بها كتبا. فقد أمر عباده عموما بالاجتماع، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالاجتماع بين المسلمين على أولياء أمورهم دون التفلت عنهم والخروج عنهم أو الخروج عليهم، لا شك ولا ريب أنه مما أمر الله به، ومما حض النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ومما لا يجوز بأي حال من الأحوال. وكذلك أيضا من المساوئ وأخطار الانحراف عن ضوابط الجهاد الشرعية وأصوله المرعية، أن أي خلل في إقامة الجهاد على ساقه الحق سيؤدي إلى إضعاف المسلمين وإلى تسلط أعدائهم عليه. ولو أننا نظرنا إلى ما سمي أحداث 11 سبتمبر بغض النظر عن حقيقة ما جرى فيها مما سيتكشف فيما بعد إذا كتب الله لنا الحياة وسيعرفه الصغير والكبير، أقول وقد ألصق ذلك بالمسلمين، أو ألصق بعض المسلمين ذلك بأنفسهم. الأمة الإسلامية بعد 11 سبتمبر أقوى أضعف، لا شك ولا ريب أنها أضعف، لا شك ولا ريب أن الأمة في هذا الزمان تكاد تكون أضعف ما كانت عليه في تاريخ الإسلام كله. وأنا أذكر كلمة كان يقولها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في أحداث حرب الخليج ما سمي احتلال العراق للكويت، لما حصل ما حصل من التحالف والقتال وما أشبه، والله كان شيخنا يقول: هذه فتنة لم يمر على الأمة الإسلامية مثلها. أنا أقول لو عاش الشيخ الألباني إلى هذه الأيام ماذا قال؟ لقال: رحم الله تلك الفتنة مقارنة بالفتن التي نعيشها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فتن يرقق بعضها بعضا. كلما جاءت فتنة كان ما قبلها أهون منها وأيسر منها. ونسأل الله أن يلطف بنا في القادم من أمرنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أيضا من الأمور التي تؤدي إلى الانحراف والخلل الكبير في مفهوم الجهاد لينقلب إلى فساد وإفساد، تشويه صورة الإسلام. عندما نرى صور تقطيع الرؤوس باسم الإسلام، عندما نرى الرؤوس يلعب فيها كرة قدم باسم الإسلام. عندما نرى الاغتصاب المقنع للنساء باسم الجهاد والسبي في هذا الزمان المنفتح إعلاميا والمنفتح فضائيا والذي فيه الأمة كما قلنا وقررنا هي أضعف الأمم وفي دين الأمم، هل ننتظر أن تكون هذه الدعاية لرفع قيمة الإسلام ولتنقية صورته، أم أنها لن تكون إلا مزيد وبال عليه ومزيد تشويه لصورته أكثر وأكثر مما هم يشويه، حتى نقلوا الكرة كما يقال إلى ملعبنا لنكون نحن المشوهين لصورة هذا الدين، وهذا لا يفعله إلا شقي ولا ينأى بنفسه عنه إلا مؤمن تقي نقي. أن تكون يا عبد الله مؤمنا حقا ومسلما صدقا تمثل حقيقة الإسلام ولو في إطارك الضيق ولو في سلوكك المحدود، بدل أن تفعل فعلا إذا بالغرب يضخمه ويفخمه ويكبره، الغرب الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، الغرب الذي يذكر الليل والنهار، الغرب الذي قال الله تعالى فيه وفي أهله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى